إليك ما وصلته كتب منحرفة، هل يعذر بالجهل في هذا الحال؟ من وصلته كتب مبتدعة يعني ليس فيها توحيد وعقيدة؟ لا، هذا المسلم ما يعذر في الشرك. أما اللي قد يحفى من بعض أركان بعض واجبات الحج، واجبات العمرة، واجبات الصيام، الزكاة، بعض أمور البيع، بعض أمور الربا، ما أشبه ذلك، قد يعذر تلتبس عليه الأمور. لكن أصل الدين كونه يقول أن الحج غير مشروع، أو الصيام غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الصلاة غير واجبة، هذا ما يخفى على المسلم. يعني أركان الدين يعني هذا الشيء اللي يعلم من الدين بالضرورة. عفى الله عنك، من قال لابد أن تتوفر شروط في من أريد تكفيره بعينه، تكفير معين، وتنتفي الموانع، فلا يشترط مثل هذا ما تقدم، الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء، يكفر بمجرد وجودها، لأن مثل هذا لا يخفى على المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف الذي قد يخفى شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الزكاة، بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة هل تجب وما تجب، بعض شؤون الحج، بعض شؤون الصيام، بعض شؤون المعاملات، بعض مسائل الربا. الله عنك. طيب الآن الله يسلم، حديث الرجل الذي أنكر بالصحائف، الله عنك، هذا الصور هذه اللي يستهزئون باللحى أو بتقصير الثياب، هل هذا قد يخفى؟ نعم يخفى، قد يخفى على بعض الناس حكم إطلاق اللحية وتقصير الثياب، قد يخفى على بعض الناس، وإنسان نعم. عاش بين يعني أبوين مسلمين على فطرة، قد يخفى عليهم وجوب هذا الشيء، يحسبون السنة لكن الاستهزاء حتى بالسنة، إذا صار استهزاء صريح حتى بالسنة، لو استهزاء بالنوافل كفر، أو استهزاء بالصيام النافلة كفر، نسأل الله العافية، أو بحج النافلة. نعم، حديث الرجل الذي أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا عموم القدرة، يعني شيء دقيق، أنكر يعني أن الله يقدر عليه إذا حرق وطحن وجر في البحر في يوم العاصف. نعم، ليست ظاهرة هذه، لأنها قد يخفى عليها هذا الأشياء، هذه قدرة دقيقة. إنكار بعض فروض الكفايات، الله إنكار بعض فروض الكفايات، هي قد يخفى أيضا. ماشي، أحسن الله إليك. يقول ابن أبي العز، يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بيمين. نعم، ما لم يستحل له، ما لم يستحل له يستحل له كفر. طيب هناك من يكفر أحسن الله إليك؟ نعم، غير الشرك يعني خلاف الخوارج.